صلى الله عليه وآله وسلم غير الشيبة ولا تشبهوا باليهود. قال: وفي الباب عن الزبير وابن عباس وجابر وابي ذر وانس وابي رمسة والجهدمة وابي الطفيل وجابر بن سمرة وابي جحيفة وابن عمر رضي الله عنهم اجمعين. قال ابو عيسى: حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول أبو عيسى رحمه الله في جامع باب البصرة، وهذه الترجمة وبعض التراجم التي بعدها جاءت في كتاب اللباس، وهي ليست هي اللباس، وإنما هي من الزينة. ولهذا كما ذكرت من قبل أن النسائي رحمه الله لم يذكر في كتابه السنن كتاب اللباس، وأتى بكتاب الزينة بدل اللباس، لأنه يشمل مثل هذه الأبواب ويشمل ما يتعلق باللباس، لأن اللباس هو زينة وهو من الزينة، ويتزين باللباس. فهذه الترجمة هي من هذا القبيل، ليست من اللباس، ولكنها تندرج تحت الزينة التي ذكرها النسائي رحمه الله في سننه، وترجم بكتاب الزينة بدلا من كتاب اللباس. المراد بالحراب تغيير الشيب بغير السواد، وأما السواد فإنه لا يجوز أن يغير الشيب فيه، لأنه جاء حديث تنهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أورده المصنف يقول: غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود، يعني غيروه بغير السواد، يروه يعني بغير السواد، لأنه جاء استثناء السواد في بعض الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحديث يدل على ما ترجمه له مصنف في الخطاب، وأن الشيب يغير ولكن بغير السواد، لأن السنة جاءت بأن هذا الحديث وإن كان مطلقا بقوله يغير الشيب وما ذكر فيه السواد، إلا أن السواد المستثنى بل حديث أخرى ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشيب يغير فيما إذا كان كله أبيض، فإنه يغير مثل ما جاء في قصة أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه، جاء رأسه في الطغام يعني في شدة بياضه. و الشيب إذا كان يعني أشمر يعني وفيه استراق البياض في السواد، فيمكن أن يؤخر ذلك إلى أن يكون الشعر أبيض وليس أشمر. وهذا يعني هو الذي جعلني لا أغير شيبي، لأنه لا يزال معه أسود، يبقى نبذ الطلاب على هذا حتى لا يقولوا أنني يتكلم بالحديث المتعلق بتغيير الشيب ومع ذلك أنا مغير الشيب. قال: حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أبي عوانة. أبي عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمر بن أبي سلمة. عمر بن أبي سلمة صدوق. وصلت الشيخ البخاري تعليقا وصلت السنة. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة للتابع منهم، وحديثه أخرجه أصحابه في الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهو أكثر الصحابة حديثا. قال في الباب عن الزبير عن الزبير وهو بن عوام أحد عشر المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وابن عباس أحد العباد له واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو كذلك أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبي ذر الغفاري جندب بن جنادة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد المكثرين من حديثه. وأبي رمثة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. والجهدمة أخرج لها نذير الشمائل. وأبي الطفيل نذير الشمائل معه أحد. وابو الطفيل أخرج له أصحابك في الستة. وجابر بن سمرة أخرج أصحابك في الستة. وأبو جحيفة وهو بن عبد الله السوائي أخرج له أصحابك في الستة. وابن عمر رضي الله عنه أحد العباد له واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم لا تشبهوا باليهود، هل في دليل عن الوجوب؟ بعض العلماء قال بوجوبه وبعضهم قال باستحلاله. قال حدثنا سعيد بن نصر قال اخبرنا ابن المبارك عن الاجلح عن عبد الله بن بريده عن ابي الاسود عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن أحسن ما غير به الشعير الحناء والكثم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو الأسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. أورد أبو عيسى حديث أبي ذر وثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما غير به الشعير الحناء والكثم. من أحسن ما غير به الشيب الحنة والكتمة. فالحديث الأول يقول غير الشيب مطلقا ولم يذكر ما يغير به، وهنا ذكر بعض ما يغير به وهو الحنة والكتم. والحنة يكون يعني أحمر، والكتم يكون يعني بين الأحمر والأسود، يعني لون يعني ليس أسود وليس بأحمر ولكنه بينهما. قال حدثنا سويد بن نصر. سويد بن نصر ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. ابن المبارك ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن الأجلح. فالأجلح هو صدوق وخالد المفرد وأصحاب السنة. عن عبد الله بن بريدة. عبد الله بن بريدة ثقة أخرج له أصحابه في الستة. عن أبي الأسود. من أبي الأسود الديلي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي ذر. عن أبي ذر رضي الله عنه ورضيته. يقول السائل: إذا كان غالب شعر الرأس على الربيع أسود، لكن هناك موضع في رأسي كله أبيض، فهل يجوز أن أخضب الرأس كله أم المكان هذا فقط؟ لا، يغير وغير المكان الذي تحتاج إلى تغيير، الباقي يترك. وهذا يقول: لحيتي سوداء وأحب أن أحنيها. من يغير لون السواد، السواد يبقى على ما هو عليه لا يغير. يقول: أنا فتى شاب وظهر لي الشيب منذ أن كنت صغير، هل لي أن أخضبه؟ وهل كون الفتى يشيب ينسب إلى الخير أو إلى الشر؟ لا نعلم شيء يدل على خير وشر، هذا ليس من فعله وإنما هو من الله عز وجل، ولا يدل على ما يدل على خير ولا شر، ما نعلم شيء يدل على هذا. إيش السؤال الثاني؟ يقول: إنه يعني صغير وظهر الشيء فيه منذ الصغر، هل له أن يخضبه؟ إذا كان صغير جدا يعني إن غيره لا بأس، إن غيره لا بأس، لأن ما دام أنه هو صغير فهذا ليس كبر إنما هو مرض، فإذا غيره لا بأس بذلك، وإن تركه فإنه لا شيء عليه. يقول: هناك خضرة لونها بني كاتم، إذا صبرت به اللحية تصبح سوداء. إذا كان الصبر يعني يصير الأسود، هذا يدخل تحت المنع من قوله وغير أجنبه السواد. في حديث: ليكونن أقوام أمتي يصبرون بالصواد، هذا الحديث يعني هناك من حمله على أن هذه صفة لأناس يأتون في آخر الزمان ولا يستفاد منه التحريم ومن التوجيه. بما هو صحيح، يعني ما دام الرسول يعني بين أن هذا الحكم وأن روحنا هذا الفعل وأنه جمعهم لذلك فإنه يدل على التحريم. مر بنا حديث بأن الشيب يأتي يوم القيامة نور، وهذا الحديث تحث على يعني تغيير هذا اللون. لا، هذا ما أقول ما ينافي يعني يكون هو يغير، لكنه يعني يدل على يعني أن الإنسان إذا شاب شيبة الإسلام فهو يعني يرجع له خير، ولكن لا يعني ذلك أن الشيء الذي جاء بالسنة من التغيير أنه يترك، لأن الذي جاء بهذا هو الذي جاء بهذا، والنور يعني يحصل الإنسان ولو حصل التغيير، لا يقال أنه يترك ويخالف ما جاء به السنة من التغيير من أجل هذا الذي وعد به، إن الذي وعد به يحصل ولو حصل التغيير. يقول: لو أن إنسان في وقت شبابه ابتلي بالشيب، فهل يجوز أن يصبغه بالسواد خاصة إذا أراد الزواج؟ الحديث ورد النهي عن تغيير السواد، ولكن يمكن غير تغيير السواد. من يجوز صوب السواد يحتج بأن ورد عن 7 من الصحابة ومنهم عثمان رضي الله عنه الجميع كانوا يخضبون بالسواد. على كل ما دام أن الحديث جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربعا، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم أسمر اللون، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، إذا مشى يتوكى. قال: وفي الباب عن عائشة والبراء. كان إذا مشى يتكفأ. قال: وفي الباب عن عائشة والبراء وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد وجابر ووائل بن حجر وأم هانئ رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث حميد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم أسمر اللون، وكان شعره ليس بجعد ولا سبر، إذا مشى يتكفى. ثم أرجى عيسى هذا الرياء باب في الجمة واتخاذ الشعر. الجمة واتخاذ الشعر، الجمة هي استثال الشعر إلى الكتفين، واتخاذ الشعر يعني يكونه يترك ولا يحلق، يترك ولا يحلق. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك شعره ويكون احيانا الى الجمعه وهي وصوله الى الكتفين، واحيانا يكون وفره الى شحنه الاذنين، واحيانا يكون لمه بينهما بين هذا وبين هذا. وكان شعره ليس بجعد ولا سبط، يعني معناه انه وسط، يعني ليس بجعد الذي هو الذي يتسعد وينكمش، وليس بالسبط الذي هو مسترسل ويكون ممتد، وانما هو يكون بينهما. وهذا بيان صفه شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من صفاته عليه السلام انه كان ربعه، يعني متوسط ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن، وإنما هو ربع بينهما. هذا جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحسن إيش؟ أنا ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الجسم. حسن الجسم، وصفه جسمه حسن ولونه أسمر، لونه أسمر اللون، أسمر اللون، يعني يقصد أنه ليس يعني حمرة شديدة. وإذا مشى يتكفى، إذا مشى يتكفى، يعني كمثل ما جاء في الحديث كأنما ينحدر من صدر، يعني أنه ليس بالمتباطئ وليس بالمسرع، وإنما هو بينهما، وكأنما ينحدر من صبر، يعني مثل ما إذا انحدر من مكان إلى مكان، وهو يعني يرفع رجله، يرفع قدمه ويضعها، ولا يعني يصحبها على الأرض. قال: حدثنا حميد بن مسعدة صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عبد الوهاب الثقفي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حميد الناس. نعم. حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه، وهذا الحديث أو هذا الإسناد من الرباعيات، وهي من أعلى الأسانيد عند الترمذي رحمه الله. قال: وفي الباب عن عائشة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، صديقة بنت الصديق، وهي من أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبراء. والبراء بن عازب أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووائل بن وجابر ووائل بن حجر. ووائل بن حجر أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة. وأم هانئ. وأم هانئ بنت أبي طالب أخرج لها أصحاب كتب الستة. قال: حدثنا هناد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. ثم أورد أبو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل في رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، يعني فوق الجمة أي أنه بين الوفرة والجمة، والوفرة الشعر الذي يصل إلى شحمة الأذنين، والجمة الشعر الذي يصل إلى المنكبين، وكان شعره بينهما يعني لا متجاوزا شحمة الأذن ولم يصل إلى الكتف، وهذا يسمى اللمة الذي يكون بين هذا وهذا يقال له لمة. لمة. قال حدثنا هناد. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خاطئ الغالباد ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الرحمن بن أبي الزناد. عبد الرحمن بن أبي الزناد صدوق أخرجه البخاري في تعليقا ومسلم في مقدمة وأصحاب السنة. عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي. أبي عروة بن الزبير العوام ثقة فقيه. أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجها أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مر ذكرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن عائشة أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد، ولم يذكروا فيه هذا الحرف، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. عبد الرحمن بن أبي الزناد ثقة، كان مالك بن أنس يوثقه ويأمر بالكتابة عنه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن الترجل إلا غبا. قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الترجل إلا غبا. ثم رضي الله عيسى هذه ترجمة إلى باب في الترجل، النهي عن الترجل، النهي عن الترجل إلا غبا يعني إلا يوم بعد يوم، الغب هو اليوم بعد يوم، والترجل هو تفريخ الشعر ودهنه، فلا يهمله الإنسان ولا يشغل الإنسان، وإنما يكون بين ذين، فلا يكون في كل يوم بحيث يعني يكون في ترفه واشتغال الإنسان بنفسه وبشعره، وإنما يكون بين هذا وهذا. وقد أورد عيسى حديث عبد الله بن مغفل انه مغفل نهى رسول الله عن الترجل الا غبا يعني الا يوما بعد يوم، لان الغب هو يوم وترك ثم يعود. قال حدثنا علي بن خشرم. علي بن خشرم ثقه اخرج له مسلم والترمذي والنسائي وكان معمرا، فقال صمت 88 رمضانا، صمت 88 رمضانا. عن عيسى بن يونس. عيسى بن يونس ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن هشام عن الحسن. هشام هو بن حسان ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة، هو الحسن بن أبي الحسن ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عبد الله بن مغفل. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أخرجها أصحاب كتب الستة. هل هذا يعم الرجال والنساء أو خاص بالرجال؟ هذا إنما هو بالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال، وأما النساء فإنها تتزين وتتزين لزوجها بما يمكنها أن تتزين. وهل النهي هذا يدخل فيه حتى شعر اللحية؟ نعم كله نفس العناية والاستمرار يعني كل ذلك يعني يكون، ولكن غالبا هو الرأس الذي كان يعني وزع يفرك يحتاج إلى يعني خدمة يحتاج إلى يعني تنظيف، لأنه يعني إذا فرك وأهمل فإنه يجتمع فيه الأمل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام عن الحسن بهذا الإسناد نحوه. محمد بن بشار هو الملقب بن دار وهو ثقة أصحاب أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. يحيى بن سعيد القطان ثقة أصحاب أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وفي الباب عن أنس. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاكتحال. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي عن عباد بن منصور عن كيمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اكتحلوا بالإسمك فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. قال وفي الباب عن جابر بن عمر. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عباد بن منصور. قال حدثنا علي بن حجر ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون عن عباد بن منصور نحوه. وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عليكم بالإسمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. ثم رجع وعيسى هذا الترجم بابا في الاكتحال. وأورد فيها وعيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإسم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. يجلو البصر يعني يقويه ويزيل يعني ما قد يعلق بالبصر من غبار أو من أشياء تحتاج إلى تجليتها وإزالتها. وينبت الشعر يعني شعر الأهداب أهداب العينين التي تكون فوق العين والتي تمنع أو تمسك ما يتساقط من فوق بحيث يعني لا يصل إلى العين يقوم على هذا الشعر. فإن الإذمد وهو نوع من الكحل يحصل به هاتان الفائدتان وهي جلاء البصر وقوته والمحافظة عليه وإزالة ما قد يكون عليه من رشاوة أو من يعني أشياء تعلق به. وأيضا مع ذلك ينبت الشعر الذي هو كالوقاية للعينين مما يتساقط من فوق فإن ذلك الشعر يمسكه حتى لا يصل إلى العينين. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مكحلة يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. يعني هذه زيادة جاءت يعني في هذا الطريق في عباد. والشيخ ناصر رحمه الله كان يعني صحها ولا هذه الزيادة. قال حدثنا محمد بن حميد. محمد بن حميد ضعيف أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي داود هو الطيالسي. أبو داود الطيالسي في سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عباد بن منصور وهو صدوق البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن عكرمة عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب في الستة. قال وفي الباب عن جابر وابن عمر ثم قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس سعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. ومحمد بن يحيى. محمد بن يحيى الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. يقول السائل هل الاكتحال سنة فيكون قبل النوم؟ الاكتحال كما هو معلوم هو يعني هو دواء ويعني فيه فائدة للعين ويعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله وأرشد إلى فعله لما فيه من هذه الفوائد ولا شك أن هذه أمور مطلوبة ويكون عند النوم

فكل ذلك نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال ناسا الوشم في اللتة، الوشم في اللتة يعني هذا بعض، وهذا كل اللتة يعني وهي الشفة، ويعني وهو يكون في الوجه ويكون أيضا حتى في اليدين وحتى في الرجلين، وكل ذلك لا يجوز لأنه داخل تحت الوشم، وليس الوشم مخصوص خصوصا بالوجه، ولكن الوجه لكونه هو البارد الذي تقع به المواجهة، ويعني هو أول ما ينظر إليه، وإلا فإنه يكون في اليدين ويكون في الرجلين. قال حدثنا سويد بن نصر عن عبد الله بن مبارك عن عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر العمري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن نافع بن عمر، نافع مولى بن عمر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبيد بن عمر رضي الله عنهما وقد مر ذكره. قال في الباب عن عائشة وابن مسعود، ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أخرج لها أصحاب كتب الستة، وابن عباس ومعقل بن يسار، معقل بن يسار أخرج له أصحاب كتب الستة، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. يقول السائل إذا قصت المرأة شعرها ثم أرادت أن تصله بشعرها هو المقصوص، إذا قصته فإنها لا تصل، إذا قصته فإنها لا تصل، وإذا أرادت الإبقاء عليه ولا شك أنه زينتها وجمالها، هو زينتها وجمالها، فإنها تبقي شعرها ولا تقصه، فإن قصته فإنها يعني هي التي أساءت إلى نفسها ولا تصل الشعر، لأن هذا يعتبر وصل. لعن الله الواصلة والواصل يستوشم، كذلك أقول مثل مرة حكم واحد، يعني الذي يعمل الوشم في نفسه كالمرأة، وكذلك الذي يصل شعره أيضا كذلك مثل المرأة. يعني نعم، لأن أحيانا يأتي ذكر الأمر مضافا إلى النساء ليغلب فيه عليهن، وهذا مثل النائحة، لعن الله النائحة، لأن الرجال كذلك إذا ناحوا مثل النساء، لكن لكون النياحة يعني هي الغالب على النساء، والرسول صلى الله عليه وسلم كان كما جاء في حديث معطية كان يأخذ علينا البيعة إلا ننوح، وما كان يأخذ على الرجال إلا ينوحوا، لأن النوح على النساء من صلات النساء والغالب على النساء، وكذلك يعني جاء الحادقة والصالقة والشاقة، لعن الله الصادقة والحادقة والشاقة، الحادقة التي تحلق شعرها عند مصيبة، والشاقة تشق ثوبها عند مصيبة، والصادقة ترفع صوتها عند مصيبة، وكذلك الرجال إذا فعلوا هذا، لكنه ضيف إلى النساء لأن الغالب الجزع وعدم الصبر يكون يعني في حقهما، وكذلك أيضا الوصل الشعر يعني الغالب أن التجمل يعني يكون منهن. يقول يعني يوجد اليوم شعر يلبس بكامل حاره دون ان يوصل شعر بشعر، هذا يدخل في النهي؟ لا يجوز، لانه يعني المقصود هو ان الشيء الذي موجود يعني يضاف اليه شيء حتى يظن انه طويل، ومن باب اولى اذا اتي بشيء يعني كانه موجود من اوله الى اخره وهو غير صحيح، وإنما هو تدليس وتلبيس. يقول إذا كانت السيوف سوداء تجعل المرأة بأطراف شعرها، كل شيء يعتبر

النخل، وهو دال على تواضعه صلى الله عليه وسلم وعدم ترفهه وتمتعه بمتع الدنيا، وإنما كان متقللا متواضعا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا علي بن حجر عن علي بن مسر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرة بكم جميعا الباب عن حفصة. حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أم المؤمنين، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القمر. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو حميلة والفضل بن موسى وزيد بن حباب عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم القميص. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث عبد المؤمن بن خالد تفرد به وهو مروزي، وروى بعضهم هذا الحديث عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة. ثم قال أبو عيسى: أترجم باب في القمص. فالقمص جمع قميص، وهو اللباس الذي يكون ساترا لجميع الجسم، وكان ومن أحب اللباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه فيه الستر التام، ولأنه بخلاف الإزار فإن الإزار يسترخي، وأما القميص فإنه على وضعه الذي يوضع عليه لأنه معلق بالكتفين، فلا مجال لنزوله كما يحصل النزول بالنسبة للإزار. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث قال: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، لكمال ستره، ولأنه كما ذكرت لا يحصل به الاسترخاء الذي يحصل بالإزار. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي عن أبي تميلة. أبو تميلة هو والفضل بن موسى هو السيناني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وزيد بن حباب هو صدوق يخالف القراءة ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد المؤمن بن خالد وهو صدوق أخرج له أبو داود الكبير والنسائي. عن عبد الله بن بريدة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أم سلمة. أم سلمة هم المؤمنين هم بنت اليومية رضي الله عنها، أخرج لها أصحاب كتب الستة. يقول السائل: هل القميص هو الثوب الذي نلبسه؟ نعم هو هذا الذي علينا هو القميص. قال حدثنا زياد بن ايوب البغدادي قال حدثنا ابو تميله عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريده عن امه عن ام سلمه رضي الله عنها انها قالت: كان احب الثياب الى النبي صلى الله عليه وسلم القميص. قال: وسمعت محمد بن اسماعيل يقول: حديث عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة أصح، وإنما يذكر فيه أبو تميلة عن أمه. ثم أرد أبو عيسى الحديث من طريق أخرى. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي. زياد بن أيوب البغدادي الذي حقه أخرج له. قال أبو داود الترمذي والنسائي. عن أبي تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه. أمه لا يعرف حالها. أخجلها رمز لها بدال وقام وتفرج هو بهذه النصف ولم يرمز لها بالترمذي. هذا الحديث الذي معنا فيهم أو تصح دال عنها، لكن ما أدري هل أبو داود روى لها؟ ما أدري، هذا يحتاج إلى يمكن أن ينظر في تهذيب الكمال. من موجود؟ من التسحيل؟ زادها من الأشواق لأنه وجدها من الأهاني، وحال على ابن ماجه وذكر الباب لكن الجائز هذه كيف يعني؟ معناها إذا كان رواه أبو داود وابن ماجه فأيضا رواه الترمذي، هذا الإسناد الذي معنا هو في من رواه في من رواه الإسناد. ووضع بين قوسين قال أم عبد الله بن هريرة عن أم سلمة لا تعرف من الرابعة ثم تحاشى قال راجع حفظ الأشراف. ما وضع عنده رابع؟ ما وضع عنده حرام؟ إلا لا مخاف ألغى. هذا أي كتاب؟ هو أبو الحسن. قال ولم يذكر المزي حديث قاض. وهو عنده في اللباس. وعند الترمذي أيضا في اللباس. وعند الترمذي الذي معنا هذا في اللباس. ثم أحد سنة ابن ماجه الجزء الثاني 1183 حديث 3000 ما حال إلا. ما ذكر أبو داود. على كل هو بالنسبة للترمذي يعني هذا الإسناد يعني كيف أنها من الرواتب من الرواتب في السنة سنة كلمة. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن صالح عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج الطواف البصري قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكر الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت كانت أم يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرطبة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال أبو عيسى هذا الحديث عن نساء بنت يزيد رضي الله عنها أنه كان كم رطبة يعني كم القميص، لأن القميص يعني له يعني ثلاثة يعني أربعة منافذ يعني الكمان والجيب وأسفل القميص، فهذه الفتحات التي فيه، والكم الذي هو يعني يكون في اليدين فإنها الأكمام. وهذا الحديث فيه أن الكم رسلان إلى الرسل، والرسل هو الحد الفاصل بين الذراع والكف، المفصل الذي بين الذراع والكف الذي كان له الرسل. ويعني معنى ذلك أنه لم يكن يعني الكم قصيرا ولا طويلا، لم يكن قصيرا بحيث يعني تبدو الساعد العرض، وليس بطويلا بحيث يغطي اليدين، وإنما هو بين هذا وبين هذا، يكون إلى الرسق وتكون يد باردة يمكن التناول والأكل والإعطاء دون أن يحصل تعثر بسبب الأكمام إذا كانت أنها زائدة وأنا تغطي اليدين. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج الطواف صدوق ولا بالترمذي. نعم. عن معاذ بن هشام الدستوائي. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. صدوق ربما. صدوق نعم أخرج أصحاب الكتب الستة. قلنا في فقط أصلح من النصر قال حدثني أبي. نعم في عن أبي. حدثني أبي. نعم. أبو هشام الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن بزيد بن ميسرة العقيلي. وهو ثقة. وله البخاري مسلم أصحاب السنة. عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام هذا مفرد ومسلم أصحاب السنة. عن أسماء بنت يزيد بن السكن مخرجها أصحاب السكن. الحديث ضعف عن شيخنا ما أدري لعله من ذاك الشهر بن حوشب. إذا نزل الكم عن الرطب هل يقال على أنه من الإسبال في نهي؟ ما أدري أن فيه ورد آثار وحديث من ذكر عن الشافع من حول يدعى هذا من الضبوط. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الصالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لبس قميصا بدأ بميامنه. قال أبو عيسى وروى غير واحد هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد عن أبي هريرة موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة. نور أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وآله لبس قميصا بدأ بميامنه وهذا ماشي على ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كان يرجو التيمم كان يبدأ بالميامن فكان يبدأ بلبس القميص بالميامن لأنه يدخل اليد اليمنى قبل أن يطرح القميص وهذا داخل يعني كان من هدي عليه الصلاة والسلام البدء باليمين للسعاد وعند حلق الرأس وعند لبس القميص وغير ذلك مما كان يدخل تحت ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لو كان يرجو التيمم في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. حدثنا نصر بن علي الجهضمي هو علي بن نصر يعني ذكر في تحت الإفراد قال علي بن نصر وفي نصحة نصر بن علي ونصر بن علي هو أبو علي بن نصر لأن علي بن نصر من الطبقة الحادي عشر وأبوه نصر بن علي من الطبقة العاشرة وكل منهما روى له الترمذي ونصر بن علي هو الذي يأتي ذكره كثيرا في أسانيد الترمذي لأن الكثير هو مرور أتيان نصر بن علي ولعل ذكر نصر بن علي لكونه هو الجادة التي كان معروف عن الترمذي لكنه كنا علي بن نصر وعلي بن نصر ابن علي بن نصر بن علي من خمسة أسماء وعلي هذا حفيد يعني حفيد علي بن نصر بن علي يروي عنه حفيده نصر بن علي بن نصر بن علي عن ابن نصر بن علي خمس كلمات تبدأ بعلي وتنتهي بعلي علي بن نصر بن علي بن نصر بن علي هكذا تناسب وتكرر الأسماء يعني كل واحد يسمى على اسم أبيه ولكن الذي معنا في الإسناد هو علي بن نصر والذي يأتي كثيرا هو أبوه نصر بن علي عند الترمذي وعلي بن نصر هو وأما أبوه قد يصحب كتب الستة الذي يأتي ذكره كثيرا عندنا فيما مضى أخرج وقعد كثير نصر بن علي الذي هو ولد علي وعلي هذا من الطبقة الحادية عشرة وأبوه نصر بن علي من الطبقة العاشرة. عبد الصمد بن عبد الوارث صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البكري وثقة أخرج أصحاب كتب الستة. الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم مرة ذكرهما. قال ولا نعلم أحدا رفعه غير عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة. رفع ما اعتبر لأنها يعني أولا يعني زيادة يعني من شخص ما اعتبر وحديثه يعني حجة وزيادة من الثقة أو من يعني يحتج به يكون مقبولة وأيضا معناه لا إشكال فيه لأنه مطابق لما كان معروفا من هديه صلى الله عليه وسلم من التيمم في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول السائل: بعض القبائل عندنا في افريقيا تسم ابناءها اذا ولدوا في وجوههم، فهل هذا يدخل في الوشم؟ الوشم اسوأ من الوشم، يعني سبق ان مرنا الحديث انه لا يجوز الوسم بالوجه ولا ضرب الوجه، والوسم انما يكون لبهائم ما يكون للانسان، والضرب لا يجوز لا في الانسان ولا في الحيوان في الوجه. واما الوسم فانه سبق ان مر النهي عن الوسم بالوجه يعني بالنسبه للحيوانات، فالادميين باب اولى، فذلك حرام لا يجوز وهو اسوا من الوشم. هل ورد شيء في بيان العلة أو الحكمة في تغيير الشيء عدم ظهور الشيء بالأسود؟ لأنها في الغالب يعني إظهار يعني الشيء على غير حقيقته، بأن يعني من يكون الشائب يعني الذي شاب وكبر يعني بسواده وبتغيير شيء بالسواد يعني أنه كبير، وأن يكون في ذلك تدليس وإيهام، سيما إذا كان يعني تعامل معه في زواج أو غيره فإنه يحصل التدليس في ذلك، وظن ما ليس لشاب شاب. مر معنا أن كان أسمر اللون، هو أنه أبيض مشرب في حمرة، يعني هو مقصود بذلك أن يعني ليس يعني أحمر، لأن يعني الحمرة يعني المستقلة التي ليست مشربة يعني صفة بنين، لهذا صفات الأوروبيين هذا الشكل، هو هذا يعني هذه أشكالهم، ولهذا يحرصون على أن يغيروا بشرتهم إلى يعني لون العرب، ولهذا يعني يذكر عنهم أنهم يعني يتعرون ويكونون في الشمس يعني في غمر يعني مدة طويلة، يعني يرغبون أن تتغير أشكالهم عن الأشكال التي هم عليها إلى أشكال أخرى. هذا حديث سبق أن عرض عليكم في قلم الحديث، وهو في بعض الأوراق منتشر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من قال الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمتك، والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزتك، والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكك، والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرتك، من قالها يطلب بها ما عند الله كتب الله له 1000 حسنة ورفع له بها 1000 درجة ووكل به 70,000 ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة. أخرجه الطبراني. أخرج المجمع وجد أن الهيثمي رواه الطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن عبد الله البلخي قال عن الحافظ بن حجر في التقريب ضعيف. التقريب؟ نعم. يعني أعلن عنها يا للتجارة الربح 1000 حسنة. نعم. أعلن عنها عنوان يا للتجارة الربح 1000 حسنة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.